يزين لهم الباطل ويظهره في صورة الايه؟ في صورة الحق. يزين لهم الشرك ويظهره في صورة الايمان. يقول لك مثلا عندما يرى، عندما يأتي الى شخص ويقول انت لماذا لا تمد يدك نحو هذه الحيطان الشريفة وتتمسح باهلها وترجوهم وتسألهم لانهم ينفعون، لانهم شفعاء يشفعون لك عند الله. انا ما اقول لك اعبدهم، لكن اقول لك انهم شفعاء، فالذي تطلبه منهم يعطونك اياه. من هنا لبس عليهم وزين لهم لا سيما فتنة القبور وما يحصل عندها من شرك ومظاهر وثنية شركية قل ان يخلو منها بلد اسلامي الا من رحم الله وقليل ما هو. من كان هذا شأنه، من تولى الشيطان، فانه يكون عابدا له، ومن ثم يترتب عليه الخلود في النار والعياذ بالله. اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون، يخلدهم الله تبارك وتعالى في النار جزاء وفاقا، لانهم صرفوا العبادة لغير الله، لانهم عبدوا غير الله، لانهم تعلقوا بغير الله، لانهم ذبحوا لغير الله ونذروا لغير الله واستعانوا بغير الله واستغاثوا بغير الله، فكانوا بذلك اولياء لغير الله، بل هم اولياء للشياطين تهزهم هزا.